سنة بيضة علينا وخضرة بإذن الله. الثلاثي المرح وأغنية دق يا ساعة أو أغنية السنة الجديدة كانت من حفل أضواء المدينة اللي يقيم في بورسعيد يوم 29 ديسمبر عام 1963.